شبابنا حاليا يظنون أن الرجولة في معاكسة البنات. أقسم بجلال الله إن الرسائل الموجودة بينك وبين البنات على الماسنجر والواتساب والرسائل سوف تسأل عنها أمام الله يوم القيامة، واعلم أنه كما تدين تدان، كما خربت في بيوت الناس سوف يخرب في بيتك. الجزاء من جنس العمل، سوف يفعل هذا في أمك وأختك عاجلا أو آجلا، من حيث تدري أو لا تدري. والفيسبوك سبب من أسباب خراب البيوت، وبسبب الفيسبوك نسوان كثيرة طلقت بسبب العلاقات المشبوهة والمحرمة على الإنترنت. خافوا على أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. الذنوب والمعاصي انتشرت بصورة مرعبة، وزنا المحارم انتشر انتشارا رهيبا. أسمع والله العظيم عن قصص وحكايات تشيب لها الرؤوس وتقشعر لها الأبدان. أخاطب الشباب من كل قلبي، عودوا إلى دينكم يا شباب، ارجعوا إلى القرآن يا شباب. مللنا من الأغاني والمهرجانات، مللنا من رقص السنج والمطاوي، مللنا من كلمات العشق والحب المحرمة على رأي أحدهم. اشبعنا من الأغاني والرقص، واشبعنا من حبيتك يخرب بيتك. يا شباب، يا من تلبسون البناطيل المقطعة والممزقة على أفخاذكم وتسقطون البناطيل من على أردافكم، ما هذا المنظر يا شباب؟ من تقلدون يا من تلبسون السلاسل في أعناقكم؟ يعني أحيانا بعض الشباب قد لا تميز بينه وبين الأنثى إلا بالكشف الطبي. يا حبيبي، أين رجولتك؟ أين شهامتك؟ أين كرامتك؟ بسبب هذه الأفعال لم تعد لنا قيمة بين الأمم. رحم الله من قال: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. بسبب هذه الأفعال، بسبب هذه الذنوب والمعاصي، أصبحنا أضحوكة العالم. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، متى ستغير من نفسك ومن وضعك أيها الشاب؟ ارجع قبل فوات الأوان. شبابنا حاليا يقلدون نجوم الفن واللعب والرياضة في مشارق الأرض ومغاربها. لم يكتفوا بتشجيع الأندية المصرية والعربية، بل أصبحوا يشجعون الأندية الأوروبية، يحفظون أسماءهم أكثر من أسماء الصحابة، ويعظمونهم ويجعلون صورهم على ملابسهم وعلى صدورهم وظهورهم، ويتتبعون أخبار اللاعب ويعرفون كل شيء عن حياته، يعرفون ثمنه وزوجته وأولاده وبناته. شبابنا حاليا منشغلون بقصات الشعر والتليفونات والمستكلات والإنترنت. قدمنا لهم وسائل الطرف بدون هدف. نحن نضيع أولادنا بتصرفات نظنها سهلة وبسيطة، والفتن تلاحقهم من كل مكان. والله إن قصرت في تربية ولدك فسوف يعلق في رقبتك يوم القيامة ويقول: يا ربي لا أدخل النار حتى يدخلها أبي قبلي، فلقد كان سبب شقائي. يقول النبي: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة.